الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد اليوم هو الثلاثاء سبتمبر عام 2000 ودرسنا هو السادس والثلاثين بعد 800 دروس شرح كتاب الحمد. وقبل درسنا تنبيه اخ بيذكر بانه من اخطا في الشيشان بطول الدعاء للمسلمين ظهر منهم يعتريه من شده خاصه في قريه الشلوم فبرداء على تنشوها في دعائه نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم أمرهم وينصرهم على عدوهم ويفرج كربهم ويخفف الوطء عنهم وأن يرد عليهم أرضهم وبلادهم ويحفظهم في نسائهم وأولادهم وأنفسهم وأن يؤمن على لعنتهم وأن يستر عوراتهم وأن يكأ عدوهم وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم وأن يجعل الدائرة عليهم. نسأل الله تعالى أن يرفع على قلوب هؤلاء المسلمين ويثبتهم بتثبيت من عنده ويسدد رميهم من جانبهم الشقاق والاختلاف والتنازع وأن يوحد كلمتهم وأن يقوي أمرهم فهو ولي ذلك والقدر عليه وحده. اللهم انصره نصرا مؤزرا اللهم انصره نصرا مؤزرا اللهم انصره نصرا مؤزرا وأرن في أعدائهم آية من آيات عزك وانتقامك. اللهم أرن في أعدائهم آية من آيات عزك وانتقامك. اللهم يا ربنا اجعل أعداءهم عبرة لمن يعتبر. اللهم افعل بهم كما فعلت بعاد وثمود. اللهم افعل بهم كما فعلت بعاد وثمود. اللهم إنهم طغوا ولا يعجزونك. اللهم إنهم طغوا ولا يعجزونك. اللهم انهم طغوا ولا يعجزونك فاهلكهم كما اهلكت عادا وثمود. اللهم اهلكهم كما اهلكت عادا وثمود. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا فلا تبق منهم احدا. يا رب رمم نساءهم وغنم اموالهم للمسلمين وهم غنم اموالهم للمسلمين وهم ينصر عبادك الموحدين. اللهم لا تخزيهم يا رب العالمين ولا تسلمهم لعدوهم. اللهم لا تسلمه لعدوهم. اللهم انكأهم واهلكهم. اللهم انكأهم واهلكهم وانصر المسلمين عليهم. انصر المسلمين عليهم. اللهم ربنا انصر عبادك في الشيشان وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا اسألك الا تتركهم لعدوهم ولا لانفسهم طرفة عين. اللهم لا تتركهم لانفسهم ولا لعدوهم طرفة عين. اللهم لا تتركهم لانفسهم ولا لعدوهم طرفة عين. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم يا هازم الأحزاب، يا مرسل السحاب، يا محيي الموتى وكاسي العظام لحما بعد الموت، أسألك أن تنصر بالنصر المؤزر، يا من لا يعجزك شيء، يا من يسبق الفوت ويعلم المكان ويرى المقام ويسمع الكلام، أسألك أن تسمع دعاءنا له وأن تستجيبه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ثبتهم، ثبتهم اللهم يا ربنا، اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ارزقهم بما ترزق به عبادك الصالحين، اللهم ايدهم بما تؤيد به عبادك المتقين، اللهم ارض عنا وعنهم، اللهم ارض عنا وعنهم، انصرنا واياهم، اجعلنا واياهم من المقبولين. اللهم ربنا اي امرهم وسدد رميتهم واحكم خطتهم واحسن خطط عدوهم، مكنهم من رقاب عدوهم. اللهم يا ربنا نسالك الا تتركه لاحد من سواك، اللهم لا تتركه لاحد سواك، اللهم لا تتركه لاحد سواك. اللهم يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وسكناهم وغطاءهم. اللهم يا ربنا نسألك أن تهون عليهم نقطة الحرب، اللهم إنا نسألك أن تهون عليهم نقطة الحرب، وأن تغفر لنا ولهم، وأن تجعل هذا في ميزان حسناتهم. اللهم وارحم من مات منهم وقلب الشهداء عندك يا رحمن، اللهم داو مرضاهم واشف جرحاهم، اللهم داو مرضاهم واشف جرحاهم، اجعلنا اياهم من المقبولين، انصر عبادك في كل مكان، انصرهم يا رب العالمين، لا تسلمهم لعدوهم، ولا تسلك فيهم احدا من خلقك، اللهم لا تسلك فيهم احدا من خلقك، اللهم ان الكافرين اجتمعوا على الاسلام، فانصر عبادك المسلمين، انصر عبادك المسلمين في مشارق الارض ومغاربهم، في الشيشان وفي كسوف وفي كشمير في سائر بلاد المسلمين، انت ولي ذلك والقادر عليه وحدك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انتهى الكلام في اللقاء السابق اخواني فيما يتعلق بجمال الكلام العلى، بعض ما اردت بلاده من الكلام على البراء فيما يتعلق به من معاني مما يتعلق بقول الله تعالى من قول ابراهيم لابيه وقوله انني براء مما تعبدون الى الذي فطرني فانه سيهدين، وجعلني كلمات باقيه في عقبه لعلهم يرجعون. ثم اربط بقوله تعالى في بيت التوبه اتخذوا احبارهم ربانهم ارباب اليمين وتركوا من الايه الواحده 34 من سوره التوبه. ولكن الايه اوردها ايضا المصنف تعبيرا عن وجه من وجوه الشرك المنافي للتوحيد، لان حقيقه التوحيد كما انها الولاء والبراء وكما انها النفي والإثبات، فإن حقيقة التوحيد أيضا في ظل هذا المعنى هو تحقيق الإيمان والبعد عن الشرك والكفر، فإن العقل قد يحقق الإيمان لكنه ينزلق أو يقع في الشرك والكفر فينتقد الإيمان ولا يكون بذلك من الملحدين. فأبرز المصنف هذا المعنى في آية الزخرف وبإراده بآية الزخرف ليتبين أن حقيقة الإيمان هي الولاء لله تعالى والبراء من كل معبود سواه. ثم أربط بهذه الآية آية التوبة ليبين أن هناك سبل من السبل المتعارضة مع البراء أو التي هي من أسباب نقض وهدم التوحيد والتي تحرك منها والانتباه اليها امر مهم جدا في تحقيق التوحيد. عميق للإيمان الذي أراده عماده بشكل التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الكلام متغير بعميق هادئ وبتعميق باب من أبواب الشرك. هذا الباب قد يكون صفيا ويهمني أن تعرف هذا الباب وباب خطير جدا لأنه باب يقع فيه العبد بدعوى طلب الدين ودعوى اتباع الأمهات ودعوى السير وراء رجال الدين. فهو باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العبد. باب وجهه حسن وحقيقته من أطرف ما يكون. فلذلك أورده المصنف وهذا من حقيقة من فقه المصنف ومن فهمه لقضية التوحيد. وهذه الآية التي تبين هذا الباب أيضا تعرض مسألة عامة وهي الموقف في ما يتعلق بالاتباع بما هم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنقل لكم كلام ابن تيمية رحمه الله من عدة مواطن من عدة كتب له فيما يتعلق بالآية لما أورده في عدة مواطن من معاني بمجموعها تكون مبحثا مهما يتعلق باتخاذ الأحبار أرباب، لأن الله قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. الأحبار هم العلماء والرهبان ولا يتبع في الدين إلا واحدا من اثنين، إما عالم وإما عابد، لأن كلاهما منسوب إلى الدين وهذا إشارة إلى أن الاقتداء بالناس يكون إما لعلمهم وإما لعبادتهم، وإن كان الأغلب الاتباع للعلم، ولذلك قدم الأحبار على الرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. وهنا في أيضا حكمة أو بلاغة عظيمة في قوله اتخذوا أحبارهم ولم يقل اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب، وإن كان المعنى لبادي الرأي واحد، اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب، وحنفهم يعني اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب وكيف وقع فيهم ذلك، ثم ما معناه فيما يتعلق باتباع أهل العلم من خلال الكلام الذي سأذكره أو أقرأه عليكم. قولوا اتخذوا أحبارهم، ذلك أن اليهود فيهم من العلماء الكفر، فلم يتخذوا من عموم الأحبار، إنما اتخذوا من أحبارهم، اتخذوا ممن جعلوهم أئمة عندهم، اتخذوا أحبارهم، الضمير فيه إضافة الأحبار إليهم، ورهبانهم، وده معناه من عرفوهم ومن عهدوهم بالعلم والعباد. فهم؟ من عرفوهم لأنهم قالوا أحبارهم ولم يقل اتخذوا الأحبار، لأنهم لا يستطيعون أن يعرفوا كل الأحبار ولا كل الرهبان. فهم؟ إنما اتخذوا من يعرفونه. والضمير مضاف إلى أهل الكتاب عموما ومضاف إلى كل من اتخذ حبرا أو راهبا في هذا المقام، فيقال اتخذ حبره وراهبه، أي الذي عهده والذي ارتبط به. وليس شرطا أن كل واحد من اليهود اتبع حبرا معينا او راهبا معينا، انما وقع فيهم هذا المسلك بحيث اجتمع كل طائفة منهم او فريق او جماعة او افراد، وان تفرقوا على حبر عرفوه او راهب اتبعوه او ايضا كان معروفا فيهم فوقعت التبعية له، اتخذوا احبارهم ولم يقل احبار والرهبان. يقول ابن تيمية رحمه الله في ابتداء الصراط المستقيم جزء 2 صفحة 9، وقال تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم رضي الله عنه بانهم احلوا الحرام فاطعوه وحرموا عليهم الحلال فاتبعوه، وما ياتي تفصيل لهذا. وكثير من اتباع المتعبده يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يامره به، وكثير من اتباع المتعبده يطيع بعض المعظمين بعض المعظمين عنده في كل ما يأمره به، وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. تبلت من هذه العبارة، هذه العبارة هي بيان لصورة من صور ذلك المسلك. كثير من أتباع المتعبدة اللي هم الرهبان يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمره به. احنا قلنا ان الناس بتتبع المتبعين لامرين، اما للعلم واما للعباده. ومن الناس من يتبع العابد ولا يتبع العالم، لانه لا يرى الانتساب الى الامامه في الدين الا بكثره العباده، فلذلك يتخذه اماما اذا راه كثير التسبيح او الذكر او الصلاة او التلاوة او القبوع في المساجد، وذلك لجهله. ومن الناس من يتبع العالم والعابد معا، ومن الناس من يتبع العالم دون العابد، وهذا اسلم المساجد، اسلم المساجد. ذلك ان العلماء اسلموا في اتباعهم وإن كان قد يقع معهم الشر، لأن الله قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ولم يقل اتخذوا رهبانهم فقط. لكن لما عندهم من العلم قد يسلم الأمر، إلا أن يصير العالم فتنة ومغرض فيصير أضر من العابد بمراحل، فالعابد يهلك نفسه وغيره من جهله، والعالم يهلك نفسه وغيره من اغراضه. فهم؟ العابد يهلك نفسه وغيره من جهله. في حديث قاتل المئة لما قتل 99 نفس وسأل عن اعلم اهل الارض دل على راهب، يعني ايه؟ يعني عابد، يعني لا يعلم. فلما اتاه لم يستطع اجابته واهلك نفسه واياه، وقال: كيف يكون لك توبة وقد قتلت 99 نفسا؟ واستعظم ان تكون له توبة، فايس الرجل من ذلك فقتله كمل به المئة. هذا هلك من باب جهله، من باب جهله. بينما العالم يهلك من باب اغراضه، يشتري بعلمه وبدينه عرضا من الدنيا، عرضا من الدنيا، ويأكله ويأخذه ويقدم الدين ثمنا له، وهو يعلم ان هذا خلاف الحق، فيهلك ويهلك من باب الاغراض او الكتمان او ما شابه. او مشر، وده باب عظيم مش موضوعنا اطلاقا، مش موضوعنا في هنا، كان بس اشارة مجملة، وهو افات العلم والعلماء وفساد العلماء وصوره وما يترتب عليه، هذا موضوع اخر. لكن انت ممكن تسأل كيف يهلك العالم وهو يعلم؟ فالعابد يهلك بحيث يحل الحرام ويحرم الحلال ايه؟ جهلا، زي ما حرم على رجل التوبة جهلا، فهم؟ فممكن تقول له ينفع اصلي وانا كذا، يقول لك لا ما ينفعش، ينفع اصوم وانا كذا، لا ما ينفعش، ينفع تزوج فلانة، لا ما ينفعش، ينفع ابيع كذا، لا ما ينفعش، فيحرم الايه؟ الحلال، فهم؟ او الامر الفلاني في ايه؟ ما فيهاش حاجة، دي زي اختك، دي محرم، او انت ليها زي امين عليها، او ده امر ما فيهوش فيه مشكلة، ده مش ربا بين، او الامر ده اهو بيع وشراء، فيحل حرام جهلا. لو وقع العالم في مثل ذلك لا يقع فيه الا والعياذ بالله. لكن القضية متعلقة مش بفساد العالم والعابد في موضوعنا في محسنة، القضية متعلقة بفساد الأتباع حتى ينخرق دينهم ويفسد توحيدهم بسبب الأحبار والرهبات. فمن أول هذه المسالك أن بعض أتباع المتعبدة يعظمونه، يعني الناس اللي بتتبع للعبادة بيبقى في دماغه ان فلان ده ايه؟ ها؟ معظم، ان الراجل ده بتاع ربنا، وراجل ده راجل عابد، وراجل شيخ، راجل امام، راجل كذا كذا، من التعريفات هو العبارات الصحيحة وغير الصحيحة التي يطلقها العامة على المتعبد، فيعظمونه زي ما قال كده في اتباع الصوفية مع مشايخهم وخبرائهم، يعظمونهم تعظيما يبلغ به ان ما قالوه لهم اطاعوهم فيه مهما كان، حتى وان كان فيه تحريم الحلال او تحليل الحرام. قد يتصور كثير منا ان قضية تحليل الحرام وتحريم الحلال متعلقة بالربا والزنا والسرقة والخمر، بحيث انه يقال يعني انه ايه؟ انهم يكون لهم الخمر حرام والربا حرام والزنا حرام وما شابه، والامر اخطر من ذلك واوسع من ذلك، فان اعظم ما يحلونه لهم ويحرمونه عليهم ابواب البدع الشركية وابواب التوحيد الصحيحة التي يجعلون هذه حرام وهذه حلال، فهم؟ فيحلون لهم عبادة غير الله، يحلون لهم التبرك بغير الله، السجود لغير الله، طواف بغير البيت، قربه الذبح والنذر لغير الله، إقامة المساجد على القبور أو المعابد عموما، يعني إذا كان هم قبل الإسلام فيما يتعلق بأهل الكتاب إقامة المعابد من الكنائس والبيع ومعابدهم عموما على القبور، اتخاذ التصاوير والتماثيل وعبادتها، فهم؟ وهكذا. فهذه الامور قد يرى الرائي انها بعيدا عن هذه المحرمات المعلنة المشهورة من الزنا والخمر، فانت لما تيجي تقول لي واحد عبد، نعوذ بالله من الخزلان، من عبد وعظم من عظم من العباد، ها، فأطاعه فيما يأمر، وانت تيجي تقول له انك انت اتخذت رب يحل لك ويحرم عليك، فيقول لك يعني اذا قام بينكم كلام ما امرني بزنا ولا بسرقة ولا بشرب خمر ولا بقتل نفس، بل امرني بالمحبة والسلام والوئام والتقرب الى الله والبذل والتزلف، ها، واتخاذ الايه الوسطاء والشفعاء الذين يقربوني الى الله. فاذا قلت له ان الامر اكبر من الزنا والخمر والسرقة، وان الامر وراءه ما هو اخطر في الدين من البدع الشركية ومن المخالفات التي تضيع الدين، فاحل لكم حراما، هو من اعظم المحرمات، ها، احل لكم عبادة غير الله، احل لكم السجود لغير الله، احل لكم طاعة غير الله، احل لكم تحريم المحارم في الزواج وتحليل المحارم في الزواج وغير ذلك، بدعوة الصلة والقربة والمحبة الشفاعة التوسط وما غير الى غير ذلك. طبعا سورة المحرمات دي سورة المحرمات دي لا تظهر الا لمن علمه الله. سورة المحرمات يعني انت تخيل واحد بيعني بيفرط من كل ما عنده من اخلاص في التزلف والسجود على اعتاب القبور والمشاهد او الاحجار او الاشجار التي يظن بركتها ويظن انها سبب في النفع والضر، ويبذل من الامور التي لو زنى مرات وشرب الخمر مرات لكان اهون من ذلك، ثم تقول له هذا حرام وهذه محرمات، ينظر لك بعين الايه، ينظر اليك بعين العجب انك بتصف العبادة والتزلف والتقرب لده حرام، فهم؟ وهو لا زنا ولا سرقة ولا قتل. فحصر المحرمات البعض المشهور ممكن يغيب القضية عند كثير من الناس. ده لا يمنع من انه ممكن يكون فيهم من احل هذه المحرمات، لكن لم يكن هذا هو الغالب في امرهم، بحيث يقال انهم ان الاحبار والرهبان يحلون ويحرمون في المحرمات والامور البينة، فيحرم عليك مثلا الاكل والشرب، ويحرم عليك شرب اللبن، ويحرم عليك النوم وما شابه، لا يقول هذا، انما يحرم عليك مقتضيات من الايمان ويحل لك مقتضيات كثيرة من الشرك والكفران، فيكون الامر ايه اخطر واعظم. وطبعا اذا قبل العبد هذه الامور الجسام والعظام ظهر بعد ذلك التحليل والتحريم في الامور الادنى بشيء ايسر مما هو في هذه الامور الاكبر. بمعنى ما بنرى في كثير من الناس الذين اتخذوا دينهم قربة بالقبور وما اتخذوه من وسائط ودعوا انهم شفعاء زورا واعتداء، تحللوا من كثير من الاوامر والنواهي الشرعية، فلا نساؤهم يعرفن الحجاب، ولا هم يعرفن ترك الخمور او بلاش التدخين، ولا يعرفون اطلاق اللحى، ولا يعرفون احكام البيع والشراء، ولا يعرفون احكام الربا، وده دخل في القسم الاول. هذه الامور تفلتت منهم، ولو سأل احدهم شيخه فيها لضحك ممن يحرمه، لقال له يا سيدي الموسيقى والاغاني حرام، يقول له مجنون مين اللي بيقول لك، يقول له يا سيدي فلوس اللي انا خدتها مكافأة احطها في البنك حرام، يقول له مال تسيبها تتسرق في البيت وتقعد تصرف منها وتبقى فقير، يقول يا سيدنا السجاير حرام، يقول له مال الناس تنبسط بايه، وتبقى اجابات في النهاية لا في حلال ولا في حرام، وهو ينتظر الكلمة من المعظم ليعمل بها، فهم؟ هو ده الدين عنده، فهم؟ فاذا الباب باب كبير وعظيم من ابواب الوقوع في هذا الباب من ابواب الشرك الخطير، تعظيم العابدين تعظمه لدرجة تجعله فوق. طبعا احنا بنقع في الموضوع ده، مش شرط في العابدين، فيمن نسب الى عندنا الى العلم، بحيث ان زي ما هو الجاهل يعظم الرجل لعبادته يعمل متنور شوية، وان بيعرف ان الامور فيها علم وجهل ومشابه وان كان قليل ينقذ الرجل لعلمه، واذا انضاف مع العلم شيء من العبادة ايه يعظمه اكثر، حتى انه هو لما يجي يذكر مناقبه يقول رجل يقيم الليل ويطيل في التلاوة ويصلي كثير ويفعل كذا وكذا، وده شيء ما حسن اذا وقف عند حدود السنة، ويبقى فيه مغالاة لو تعدى حدود السنة. لكن هو يقول لك يعني الرجل ده فيعظمه، لا بأس، محبتي لا بأس، تقديره لا بأس، واجلاله ايضا وينزلوا منزلة دون سائر الاصحاب والمعارف ومن اعرفهم ايضا، كل هذا لا بأس به. لكن قد ترتفع هذه هذا المقام يرتفع ويدخل في هذا الباب كثير من الاتباع المتعبدة، وطبعا وامثالهم اللي غيرهم يطيعوا بعض المعظمين عنده، لدرجة انه ممكن جدا مجرد قوله في المسألة اللي ممكن يكون معلوم مدى بطلانه، مدى يعني بطلان في حتى في المسائل الأصولية التي تمس أصول الدين، وتجد في النهاية يسلم ويرضى ويدين لله وقول المعظم عنده اللي هو عظمه، المعظم عنده اللي هو ايه الذي عظمه الذي كبر عنده وعظم عنده، فيطيع في كل ما يأمره. واحنا بنرى، ويمكن احب ان انا انبه نفسي واياك ان من اعظم اسباب ضعفنا، بحيث ان احنا لو كان هذا العدد ممثلين الكمبرس وبتوسيمة كان حيبقى لهم قوة مؤثرة في الحكومة، وقوة مؤثرة في الوضع الاجتماعي في مصر. لو كان هذا العدد من المسلمين والملتزمين مثلا يعني يعملون في مهنة معينة، يعني زي مثلا فراشين ولا فرانين، كان يبقى لهم. لكن لماذا ليس للموحدين مع هذه الاعداد اي ثقل؟ لاننا اوزاع. طب ما هو السبب العظيم في هذا التفرق؟ السبب العظيم في هذا التفرق اللي جعلنا كلنا مع هذا العدد من الناس اي ثقل ولا اي وزن ولا اي اثر اطلاقا، ما بيتملناش خاطر في حاجة ابدا. يعني ما فيش، يعني لما بيتعمل فيلم يهانوا فيه المحامين ها بتبقى ايه مشكلة كبيرة، ولو اتهان فيه مثلا السيس يبقى مشكلة اكبر ها، ولو اتهان فيه عضو مجلس الشعب تبقى مشكلة اكبر واكبر، ولو اتهان فيه بتعفولي تبقى مشكلة ايضا. المهم لكن لو اتهان فيه المسلمين بكل ابعادهم وصورهم وشخصهم ورموزهم ليس له ادنى خاطر، ليس له ادنى خاطر ولا ادنى وجود. طبعا احد يقول لي اصل احنا مضطهدين او ما يعني مش مناش العدد نفسه مع الاضطهاد ومع عدم الرضا عن وجودنا مؤثر. لكن ليه ما بقاش مؤثر؟ لانه لا يمكن ان يرى هؤلاء ها على قول واحد بسبب الاحضار والرهبان. من اكبر الاسباب، يعني انت مثلا لو قلنا يا اخوانا احنا دلوقتي بنرى ان اليهود بيعملوا كذا، عايزين نقاطع ايه اي منتج يهودي، يروح واحد يسأل الشيخ بتاعه يقول له الشيخ يقول نعم، يروح تاني يسأل الشيخ بتاعه يقول له ده كلام فارغ، ايه ده وانت يا عم تشيل مع تقاطع اليهود هتعمل ايه ما تقاطع اليهود؟ لو ان الناس متعودة انها تأخذ المسألة بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم هجد ان الامر مش خاضع لموافقة الاحبار العلماء. هجد ان الامر اذا ظهر مستدعي مصلحته ابين ممكن يخالف شيخه من غير اتهام شيخه ولا احتقار لسيفه، لكن لان المسألة ايه فيها وضوح وحق، وانه يعني صف المسلمين لما يبقى واحد معنويا واحد ولو معنويا ها هذا ايه اقوى. ايه اللي بيمنع مثل هذا الامر البسيط جدا؟ ايه اللي بيمنع؟ اليهود في امريكا مثلا مش عاصرين مقارنة، نعوذ بالله من ان نكون مثلهم ونبرأ الى الله عز وجل منهم، لكن بس مجرد للتقريب لما بيحدث اي شيء يخالف مصالحهم، اذا كانت مسألة تجارية طبعا التجارة هناك بتحكمها شركات رئيسية، منتج مثلا منتج ده باسم شركة، الشركة دي بتوزع على مستوى الولايات كلها او نصف الولايات الشرقي او نصف الولايات الغربي او نصف الولايات الشمالي او نصف الولايات الجنوبي، المهم انها ايه لها تواجد، وطبعا الرأسمالية يهمها الايه الجنيه، يهمها الدرهم والدينار، يهمها الدولار. كل اللي بيعملوه انه يبقى نداء من واحد منهم، وهم طوائف ها خد بالك طوائف متعددة متقاتلة ها تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، طوائف ايه متقاتلة وكلهم اهل سوء. يمكن انتوا سمعتوا الاخبار من يوم او اتنين ان يعني امام او رئيس اكبر حزب ديني يعني شيخ من مشايخ اليهود فهم رجل كبير سجن 3 سنوات بتهمة الاحتيال والنصب والتزوير والارتشاء، وكان فخور جدا انه كده يبقى ايه كده يبقى شيخ وكده يبقى امام يهودي مع انه ده رجل دين مش رجل سياسة فهم. واتباعه يعني لما ثبت عليه القضية وخد التهمة ها بقوا فرحانين دي جدا، هكذا اليهود ولو شافوا فيه دين ولا شافوا فيه شوية يعني انه راجل كانوا حقيقيين يبصوا عليه يجيبوا غيره، هما دول اليهود. لكن لما بيحدث شيء زي كده بيطالبوا جميع اليهود انهم يكتبوا احتجاج ها انا مش بطلب الكلام ده على سبيل التقليد ولا بعرضه، لان اتباع سنن اليهود والنصارى مذموم افهم، وتقليدهم باطل افهم الكلام، بالذات فيما يتعلق بامر دينهم، اما اخذ مصالح الدنيا على العموم فذلك جائز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بامور دنياكم. يكتبوا احتجاج للشركة، كل واحد يكتب فهم احتجاج للشركة، ما يكون من الشركة خلال يومين او 3 ان تنزل اعتذار في المواقع الايه البارزة زي التلفزيون الجريدة البارزة ايه وتعتذر عن الامر ده واستعدادها عن تقديم تعويضات اذا كان حصل اضرار معنوية مش حسية معنوية ها لاسياد العالم. الكلام ده حصل ايضا مع بعض المسلمين في امر من الامور، وقدموا احتجاج وكان امر متعلق بشركة في شركة الكوكاكولا، وايضا عملوا احتجاجات في ولاية من الولايات بس وكان لها اثر انهم قدموا لهم اعتذار و يعني تعهدوا بانهم يحدث مثل هذا الامر واعتبروا ان الامر وقع خطأ وكان فيه اهانة للمسلمين. الشاهد من الكلام ان المسلمين نوع من البشر، هم افضل بشر دي ده ايمانيا وده عند الله تعالى ودي حقيقة من غير مجاملة، لكن حتى في تجانس البشري ليه في اي مكان لما يكون لهم وجود ما يبقاش لهم يعني قوة مؤثرة؟ يعني اهل البدع اضرب لك مثال بالشيعة، الشيعة استطاعوا في الامارات ان هم يأثروا في بعض القرارات السياسية في الإمارات ويغيروا بعض القوانين المتعلقة بالحياة المدنية في الإمارات بسبب قوتهم واتحادهم، مع ان الشيعة اللي في الإمارات أضعف أنواع الشيعة، أضعف أنواع الشيعة، ما لهمش صلة بشيعة إيران، خصوصا ان هم يقال ان إيران قوة مؤثرة، فهم وهكذا. وطبعا انتم شايفين انه حتى الشيعة في بيروت او في لبنان وهكذا، برغم ان دول ناس منتسبين لهذه المذاهب شكلا لا مضمون لها، شكلا مجرد زعامات واحزاب يتكون فيها كوادر وقيادات، لان الشيعة انتم عارفين انها مذهب ديني سياسي، مذهب ديني سياسي. الشيعة هم الوحيدون في مذاهب وفرق المسلمين اللي تربط مسالكها بالإمامة، فهم؟ بالإمامة والحكم. مذهب الوحيد والفرقة الوحيدة اللي دينها مربوط ويشبه بالضبط دين مين؟ اليهود. وانتوا عارفين ان الشيعة مؤسسهم او الذي كان سبب في نزوغ وبدو هذه الفرقة وهذه البدعة ابن سبأ يهودي الأصل، وكثير من مراسمهم العظمى المكونة لكثير من عقائدهم وأفكارهم بعيدة عن الإسلام تشبه ما عند اليهود، بعيدة عن التفاصيل في هذا الموضوع. المهم إن سؤال بيبرز قضية، لماذا ليس المسلمين اي اثر ولو شكلي؟ مش اثر يعني هيكون حكومة وحكام، شكلي يتعمل خاطر، يتعمل خاطر لشوية الناس دول البشر دول. ليه؟ لان زي ما قلت لك لو انت اتكلمت في موضوع بتاع التبليغ هيخلف، ولو بتاع التبليغ اتكلم بتاع الاخوان هيخلف، ولو بتاع الاخوان يخلفه بتاع الجماعة الاسلامية هيخلف، ولو بتاع الجماعة الاسلامية اتكلم بتاع الجهاد هيخلف. وكل ده بسبب ايه؟ الشيخ قال. ولو مفيش جماعة، يعني لو مفيش جماعة زي ناس عين شمس ولا ناس شبرا ولا ناس في المطرية، لمجرد ان في شيخين مختلفين والناس تربت على اتباع الاشخاص واتخاذ الاحبار والرهبان في منقام معظم يطاع به ويعبد به الله، يقول لك الشيخ قال، الشيخ قال ما تصلوش هنا، الشيخ قال ما تعملوش كذا، الشيخ قال ما تسمعوش كلامه، الشيخ قال دي بدعة. ممكن جدا الشيخ يقول على اعظم سنة بدعة، زي ما بنسمع من الناس كده ان اللي يكفر سب الدين يبقى ايه؟ تكفير، وان ده غلو من ده اجماع الامة، فاهم؟ مثلا حيجي يقول لك ايه الشيخ قال كده، دي ده اسمه شر. ايه اسمه؟ شر اتخاذ الاحبار والرهبان معظمين، يعظموا في اول الامر فيفرقوا الناس، ثم يعظموا اكثر فيبدلوا دين الناس، ثم يعظموا اكثر فيصيروا هم الذين يحلون ويحرمون. يعني احنا ماشيين في نفس السكر، ومشوار الالف ميل يبدأ بخطوة، لكن ماشيين في نفس الطريق، شارع اتخاذ الاحبار والرهبان ماشيين فيه، ما وصلناش لاخره لكن احنا دخلنا فيه. طب الشارع ده نفسه شارع ضلال ولا هدى؟ ضلال، فهم؟ لانه نهايته ايه؟ نهايته يا اخوان شرك، كما قال تعالى لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، فده نهاية الباب. فانا الذي اريد ان اعمقه عندي وعندك، حاول تتحرر من الشيخ قال. وطبعا التحرر ده محتاج مقام عقدي ومقام علمي، لان انت ممكن تكون انت الشيخ بقى بتاع نفسك، فهمت؟ وتروح نعمل معاك اتنين تلاتة وتقول عايزين نتحرر ويبقى انت ايه؟ بتنشئ حبر جديد. وطبعا انت ممكن تبقى حبر لغيرك، لان احنا قلنا احبارهم مش اتخذوا الاحبار، يعني ممكن ينزل البعض واحدا منهم حبرا فيهم وهو من اجهل الناس. فاهم ولا لا؟ يعني لما اقول لك لقد اتبعت حبرك وانت وحبرك جاهل، طب وانا سميته حبرك ما سميتوش حبر، لانه لما اضيف اليك فبقى ايه يليق بك. فاهم؟ يليق بك. فالاضافه اما ترفع واما تدني، ودايما ده الفرق ما بين الاطلاق والتقييد. فاهم؟ بين الاطلاق والايه؟ اما اقول ناقة، اما اقول ناقة مثلا لا، لما اقول ناقة العمل او ناقة التبن او ناقة الروس، انا اضافته اضافة ايه؟ تدنية. غير لما اقول ناقة الله، ها اضافة ايه؟ ها تشريف وتعريف، تشريف. فهم؟ فالاضافة كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل الى هرقل رسالة دولة الاسلام قال الى هرقل عظيم الروم، ولو قال الى هرقل العظيم لكان امرا اخر، لكان تزكية لهرقل، وكان ثناء مفرطا عليه. انما قال ايه؟ عظيم الروم. زي ما انا اقول واحد ده كبير العربجية، كلمة كبير كلمة ايه؟ كلمة ثناء كبير، لكن لما اضفتها للمدنة ما بقتش فيها تكبير. فانا لما اقول لك اتبعت حضرك اتخذوا احبارهم، هؤلاء المشركون وهؤلاء المتدنون اتخذوا احبارهم من امثالهم، من امثالهم. دايما الناس تتلم على، لو كانت ناس، وانا بقول لاخواننا دايما يعني معذرة وسامحوني، ان احنا مستوانا انا احنا كمكان او عن نفسي يعني مستوايا رديء علميا وادبيا واخلاقيا، لانه الاتباع اردى، ولو ان مستوى الاتباع علي هيلزم الائمة ان يعلو، لان هي مستوى واحد، هي مسألة نسبية. قلت لهم هذا الكلام حلال، الشيخ قال لا يجد فيهم معترض، ولا يجد فيهم مبين، ولا يجد فيهم مناقش، ولا يجد فيهم باحث عن الدليل، ولا يجد فيهم طالب للحق، انما كل اللي فيهم طالب لرضاه، طالب لامامته. فهم؟ طالب للقرب. طبعا ده بيدني الامه لا يعليها. فهم ولا لا؟ يدني الامه لا يعليها، لان الامه في اول الازمان او من زمن القوه كان لما واحد يتكلم بكلمه تلاقي ان كان يقوم عليه اقرب الناس اليه، اقرب الناس اليه يقول له منين هذا الكلام؟ هل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هكذا اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ان لم تاتيني بشاهد لاضربنك، او غير ذلك من المواقف الكثيره اللي ما كانش فيها حد بيطلب القرب من حد، ما كانش حد بيقول ده سيدنا ابو بكر احنا نطلب القرب منه، اللي يقوله ده سيدنا ابو بكر وده سيدنا فلان ولا علان، ابدا. ليه؟ لانها كانت امه حق. عشان كده كان الائمه بتوعهم مين؟ مين الائمه؟ مش ناس يعني، نسال الله ان يسترنا ويرضحنا، كان الائمه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، افهم. حتى بعدهم يعني بعد ما انقلب جيلهم جه عمر بن عبد العزيز، ها، وبعد ما انقلب جيلهم جه هارون الرشيد، وهكذا بعد ما انقلب جيلهم جه عبد الحميد. فهم؟ كانوا ايضا، لان كانت لسه الناس ايه؟ ها عاليه. فالائمه لازم تكون عاليه. يا بد ان تعرف ان كبير التراب تراب وكبير التبر تبر، كبير التراب تراب وكبير التبر تبر، صح؟ هو كده. فالحاصل ان احنا ابتلينا ما بقيناش اخوان، امر عظيم للغايه ينبغي نتنبهه ونتربى على ضده. احنا لا نعرف مساله طلب دليل وطلب حق، وان كنا نتشدق بها، احنا نعرف الاشخاص ونعرف الرموز فقط. ولذلك صار الرجل ينزل في الناس منزلا لا بالعلم والدليل والبينة والتأصيل ومستوى العلم المثبت للحق والمدافع عن الباطل والدافع عن الباطل، انما بايه؟ ها بايه؟ بشهرتي، بشهرتي. ده دول اوعى حد يفهم من الكلام ده طعن في احد، لا بالعكس، ده طعن في الاتباع. افهم، طعن في الاتباع، انه ليس مبدأنا الحكمة ضلة المؤمن اينما وجدها فأولى به. اعلم ان المحاضرة دي لفلان هيجي مئات بل الاف، واعلم ان المحاضرة دي لفلان ممن عرف بالعلم عند من نشحه لكنه لم يعرف في الناس، لن يأتيه الا ما ندف. لو كانت الحكمة ضلة المؤمن، فهمت؟ ولو كان الحق هو هدف المتعبد لالتمسها ولو في الصين. لكن المسألة بقت مسائل، ها، مسائل أشخاص. فتربينا على ان المسائل مربوطة بالأشخاص فقط، حتى ان الواحد منا لما يكون عنده مشكلة خاصة بيتنه يبحث عن من يرتضيه حد ما يقوله كلمة يتريحه. يعني ايه؟ هو ممكن يكون فلان قال له، فلان قال له، لا، هو عايز كلمة فلان. فلان ده مين بالنسبة له؟ المعظم الذي لا يرى الدين إلا فيه. طبعا الكلام ده هو مش حرام انك تعظم البعض او تكبره، انما الحرام ان يضيع في ظل ذلك ايه طلب الحق، وتظهر في المقابل ايه عظمة الاشخاص المؤثرة في الحق. بالبالك جرد نفسك من ذلك وتخلص من هذه الآفة، ان يكون عندك قوة عقدية ان الحق هو هدفك بعيد عن حزب او جماعة. اكثر شيئين فرق الامة ومزقوها ووزعوها اوزاعا، الاحزاب والجماعات والفتنة بالاشخاص والافراد. افهم دي كويس، انت ليس من العار بل من الخير ان تكون معظم لفلان ومحب لفلان لانه من اهل الخير، لكن حب فلان ايضا من اهل الخير، حب فلان ايضا من اهل الخير، حب فلان ايضا من اهل الخير. حبهم لا يمنع من طلب الحق، وحبهم لا يمنع من طلب الدليل، وحبهم لا يمنع من ان يكون في قوة في ان الحكمة هي ضلته وليس شخصه ولا قرب منه. الناس بقى تطلب القرب من الاشخاص بشكل باهت، شكل يعني ممجود الحقيقة، لدرجة ان البعض ممكن يجلس في درس يتعلم سنين ثم يظهر من هو اشهر من علمه وان كان ادنى في العلم، فيطلب ود المشهور ويجلس في مجلسه ويحاول ان يدنو من ركبتيه لا لشيء الا ليظهر انه من اتباعه او رفاقه، فيظهر في الناس انه قريب من فلان. فاذا ظهر من هو اشهر من هذا الذي تزلف لركبتيه ليكون منه قريب، اللي يحدث يطلب ود، حتى ولو كان الجديد مذهبه في المسائل التي تربى عليها ضد ما تربى عليه، لانه مش طالب للمسألة. والامر ما هواش متعلق بالرجال بل حتى في النساء. الامور ما بقتش مبنية على ان انت بتبذل وتخرج من بيتك وتسعى لامر طلب العلم والحق، وانك بتسعى مع ده عشان عنده الحق في جانب معين، فذاك متقن في جانب السنة وبيانها ومعرفة أسانيدها وصعب، وذاك في الأحكام والحلال والحرام، وذاك في العقائد، وذاك في السير والتفسير مثلا. لا، المسألة مش كده أبدا. المسألة انك انت بتنك مرتبط بواحد، ده لا، هو ده أحببته، عظمته، كبرته، فبقيت انت ايه مش بتبحث عن الحكمة، طبعا انت لو سئلت هتقول بتعلم الدين وبدور على الدين، وده صح لان هو ده الاصل في مقصدك، لكن غطاه وتسرب اليه مقصد اخر غلبك، وهو الارتباط بالشخص. بتعرض عليه كل امرك حتى خلافك مع امرأتك، ولو قالك طلقها بتطلقها، ولو قالك امسكها بتمسكها، وتجي تقول له انا شوف تحت امرك اللي تأمرني بيه انا همشي عليه. طبعا كل ده ظاهره طيب، وكل ده امتثال باعتبار ان انت بتمتثل لمظنة الحق، لكن انت من جواك المسألة مبنية على تعظيم الشخص. حتى ان المرأة ممكن ترسل للرجل تقول اريدك زوجا وهي لا تعرف مذهبه ولا دينه ولا صحيحه من سقيمه، لا لشيء الا لشهرته، لشهره. ولو تقدم لها من يناسبها ومن هو اصلح لها وانفع لها لا تقبله، لا تقبله. فالكل ابتلي الا من رحم الله تعالى. جرب نفسك وخلص نفسك من آفة اتخاذ الاحبار والرهبان في موطن يوصلك الى جعلهم ارباب. عظمهم واحترمهم، ولا بد من احترامهم لانهم ابواب الدين ومعابر الحق، فهم؟ ولا بد ان تكون لهم سامعا مطيعا في الخير، ولا بد ان تكون قريبا منهم ودودا مؤدبا معهم، ولا بد ان تكون معينا لهم لا عليهم، ساترا لعيوبهم، لكن ليس عابدا لهم، وليس متخذا لإياهم أربابا، وليس منزلهم منزلة لا تنبغي إلا لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم. وبين ما أمرتك به ونهيتك عنه خيط رفيع. لأن لما يجي واحد يدرس مسألة الأحبار والرهبان يقول لك كل الدعاء دول ولا ليهم لازمة، الواحد ما يدور على الحق، لما الناس بيلعب الاشخاص ايه يعني فلان ولا علان، يفكر ان هو ده الايه الحق، هو كده تقي. لا، انت كده انقلبت من فتنة الى اخرى ومن ضلال الى اخر. لا، خط رفيع بين احترامهم وتبجيلهم ومحبتهم واعانتهم وستر عيبهم واقالة عثرتهم وانزالهم منزلتهم وحسن الظن بهم وانزال كل ما لا يليق مما تراه على وجه جميل في حقهم، فهم؟ حتى لا يساء بهم الظن ولا يطعن فيهم ولا يهدر بهم الدين. لان انت لما تقعد تقول ده فلان ده كذا وفلان ده كذا وفلان ده يعني نسبته ايه هم دول الرموز، ما هم دول الرموز، هم دول يعني شئت ام ابيت قبلت ام رفضت رؤوس الدين، فلما انت تطيرها بتقتل، فهم؟ لكن ليس شرطا، ليس شرطا، بل ينبغي الحذر بين هذا المقام المطلوب وبين جعلهم. كثير من الناس لا يميز بسبب فقد العقد وعدم الخلق. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. ما ذكرته يا اخوان من كلام مفاده التنبيه على مريد الحق، التنبيه على مريد الحق، وان مريد الحق ينبغي ان يجعل مقصوده دائما طلب الحق، وان طلب الحق لا يعني تدنية اهل الخير او الائمة، انما معناه الا يتنازل عن هذا المطلب، وقد يقع في هذا التنازل بسبب تعظيم الأتباع المتبوعين أو الأئمة تعظيما يخرجه عن مقصده. أنت وأنت تتعلم وأنت تطلب الحق وأنت تريد الحق ينبغي أن يكون مقصودك طلب الحق. ولو ربى كل واحد من المربين وعلم كل واحد من المعلمين من يتعلم منه أو يتربى على يديه هذه المسائل لكان الحال أحسن مما نحن فيه بإذن الله تعالى، حيث يكون المقصود والمطلوب عند كل واحد من المسلمين هو الحق فحسب، والحق فحسب، فهم؟ وطلب الحق طلب الحق يلزم باحترام الكبراء، لا يلزم بتدنيته، لكنه كما يلزم باحترام الكبراء يمنع من اتخاذهم اربابا. طلب الحق يلزم باحترام الكبراء ويلزم بمحبتهم واجلالهم، لكن يمنع ايضا من اتخاذهم اربابا. فكل طالب للحق يحذر من نفسه، والمقام مقام تنبيه وتعليم لما يتعلق به تحقيق التوحيد، وان تحقيق التوحيد يلزم منك في خضم تحقيقه وطلب اقامته ان تتقي ابواب الشرك. وطبعا اتقاء ابواب الشرك ما بيكونش بعد الوقوع في الشرك، انما يكون من قبله، من قبله حتى لا تخطو فيه خطوه. فطالب السلامه من الشرك لا ينظر الى الامر بعد اذ يفحش ويستفحل، انما ينظر له كما قبل ان يقع بمراحل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وهذا معناه ان كل امر له حنايه وله منطقه يحذر الانسان الوقوع فيها، وإن كانت ليست هي من جنس المحظور ولكنها الوقاية من المحظور. فالمتجنب للشرك لا يتجنب الوقوع في ذات الشرك، إنما يتجنب الأبواب والمسالك الأبواب والمسالك العملية والقولية فضلا عن الظنية التي يمكن أن تؤدي به بعد حين بعد مسافة أمان قليلة تؤدي به إلى الإيه؟ إلى الشرك. فطالب السلامة لا يطلبها بعد إذ يقع في الندامة، إنما يطلبها وهو مبرأ. يعني مثلا أنت الحمد لله معافى، تطلب السلامة من أن تكون ألا معافى، مش تطلب السلامة بعد إذ تمرض. فهم؟ لكن تقي نفسك الوقوع الايه في المرض. فهمت؟ لذلك قالوا: لا ينال العبد التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. لا ينال العبد التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. اخرجه البخاري معلقا، اورده البخاري معلقا، لكن اورد معناه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يبلغ احدكم اليقين حتى يدع ما لا بأس به خشية ما به البأس. المهم ان تعرف ان هذه المسألة عظيمة واننا واقعون فيها. ايضا عظم هذه المسألة من جهتين: الأولى شأن المسألة أنها تمثل بابا من أبواب النواقض، بابا من أبواب الشرك والعياذ بالله. وكلما عمت البلوى أو عظمت كلما اهتم كان الأمر مهم، صح؟ والجهة الثانية لأهمية الأمر هو الوقوع فيه، أننا واقعون فيه. لا اقول واقعون في الشرك والعياذ بالله، انما اقول واقعون في الطريق الذي قد يؤدي ان لم يتحذر الانسان ويتحصن. وقال في جزء 2 صفحة 267 وما بعدها من اقتداء الصراط المستقيم، قال: روى مسلم في صحيح عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعين السبابة والوسطى، ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. وفيما رواه أيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن الأرباب بن سرير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا، وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة الحرص على اتباع الحق والحذر من مخالفته، والحذر من مخالفته. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فوصف الله تعالى الذين يقضون في الأمر أي أمر الدين بغير ما أمر الله أنهم إيه؟ شركاء. إذا أطاعهم المطيع فقد جعلهم لله شركاء، ليس بصلاة يصليها لهم، ولا بصيام يصومه لهم، ولا حتى بسجود يسجده لهم، ولا بقرابين ولا نذور، ولكن بأن جعل لهم حقا في أن يحلوا أو يحرموا على غير ما أمر الله تعالى. فقال: أم لهم علماء أو أحبار، بل وصفهم بالنتيجة، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولو شرع الناس في أمور الدنيا ما شرعوا لا يكونون إذا أطيعوا شركاء، لأن الأمر منوط بماذا؟ بالدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. أي في السورة 21: فمن ندب، اسمع بقى، فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله تعالى فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله، شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله. يعني لو أن إنسانا أوجب ما لم يوجبه الله، أو ندب إلى ما لم يندب إليه الشرع متأولا مجتهدا، قد يكون معذورا، لكن ليس في ذلك عذرا للاتباع، وليس في ذلك عذرا للأخذ عنه. فهمت؟ نعم، قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى عنه. وهنا مسألة مهمة: ليس كل أحد له أن يتأول في الدين بحيث يقول لقد اجتهدت فإن أخطأت فلي أجر وإن أصبت فلي أجران. لا، هذا كلام فيه تجرؤ وتعدي على الحق، فإن الذي له أن يقول ذلك هو من بلغ تلك المرتبة، فليس كل من اجتهد فأخطأ معفو عنه، بل إن العبد قد يجتهد فيخطئ فيدخل جهنم ويقع أشد المواقع فيها من هذا الباب. أي باب الاجتهاد والخطأ. لماذا؟ لأنه قال على الله بغير علم، ولأنه تعدى على الحدود، فهم؟ فجعل نفسه في مقام لا يجوز، فارتكب اسم التجرؤ على الاجتهاد، وارتكب اسم الخطأ في الدين بغير أهلية، فهم؟ فيكون بذلك قد وقع في أكبر المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فمش كل واحد مننا يا إخوان، الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها والمرأة مع رفاقها والرجل مع أصحابه، ها؟ يقول لك يا أخي أخطأ، اجتهدت فأخطأ، ويكون الأمر يمس الحلال والحرام والدماء والأموال والأعراض، اجتهدت فأخطأ. لا يا أخي، لا يا أخي، أمر ليس بهذه السهولة، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إنما الذي يدخل في هذه المرتبة هو من له أن يجتهد. لكن لا يجوز مع اجتهاده الخطأ، وأن يعفى عنه إن كان مجتهدا، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا، زي ما احنا بنرى الأئمة يقولون أقوال خلاف الأدلة، فهم؟ يعني ممكن يقول قول خلاف الآية، ممكن يقول قول خلاف الحديث، فهم؟ لا، هؤلاء من هم؟ قالوا أقوالا خطأ لكنه معفو عنهم ومأجورون باجتهادهم، لكن لا يجوز لأحد أن يتبعهم فيما قالوا بدعوى أنهم أئمة. ولذلك من المنزلقات الخطر المذهبية، المذهبية هي بضع خطوات في هذا الطريق، طريق اتخاذ الأحبار والرهبان، لأن تجعل الإنسان باسم المذهبية وباسم التقيد بالمذهب وباسم اتباع الإمام الفلاني العمل والقول بخلاف الكتاب والسنة تحت دعوة إيه؟ أن الإمام هذا مذهبه، وأن الإمام هذا قوله، والله لم يتعبد أحدا من خلقه كائنا من كان إلا بالكتاب والسنة. فلا يجوز لأحد أن يتخطى هذا الحد بدعوة إيه؟ الأئمة. نعم الأئمة معذورون مأجورون، لكن ليس الأتباع بمعذورين ولا مأجورين. فلا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا. وقد قال سبحانه، شوف الكلام ده بيقوله فين؟ بيقوله في معرض اتباع القول الخطأ، فبيقول وقد قال سبحانه بيستدل بالآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية إلى آخر الآية. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله ما عبدوهم؟ عدي متصور أن العبادة هي السجود والذبح والنذر والطواف والترتيل والتسبيح. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطعوه، وحرموا عليهم الحلال فأطعوه. يعني ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكن أطاعوا في الحلال والحرام. فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب، فقد لحقه من هذا الذنب النصيب، فقد لحقه من هذا الذنب نصيب. اسمع والله، لما تخش في الطريق وتبقى مشيت فيه متر اتنين، يبقى انت ايه؟ من أهل هذا الطريق، وإن لم تكن قد بلغت تمامه، وإن لم تكن قد وفيت أمره، لكن إيه؟ حزت نصيبا منه. فهو بيقول فمن أطاع أحد، أحد يعني إيه؟ ممكن يكون عالم، ممكن يكون إمام مذهب، ممكن يكون راجل محترم عالم من العلماء، إمام من الأئمة، مش أحد ساقط، مش أحد جاهل، مش أحد ضال، مش أحد كافر، مش أحد مغرض، لا أحد ورد فيه هذا وذاك. فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو إجاب أو ند أو استحباب فقد لحقه من هذا الذنب نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب. ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده ومثابا أيضا على اجتهاد على الاجتهاد، فيتخلف عنه الذنب لفوات شرطه أو لوجود مانعه وإن كان المقتضى له قائما. يعني اللي يؤمر بالباطل، اللي يحل الحرام ويحرم الحلال، ده مذموم ولا محمود؟ مذموم. لكن ليه الأئمة يعفى عنهم؟ لأنهم وجد عندهم مانع من المعاقبة وهو الاجتهاد، لأنهم حاولوا الوصول للحق. ولو كان أحدهم مغرض لو كان أحدهم مغرض للحقه الذم حتما، لكن لما لم يكونوا مغرضين ولما أرادوا إصابة الحق وقعوا في أمر. هذا الأمر مذموم ولا محمود؟ مذموم، اللي هو إيه؟ مش الاجتهاد، اللي هو القول الخطأ في الدين، فهم؟ لكنهم لم يلحقهم الذم لوجود مانع الاجتهاد. فمن لا يوجد عنه هذا المانع بقي الأمر على أصله وهو الذنب، فهمت؟ وده تأصيل إلى أن الخوض في الدين والقول فيه بغير علم وتشريع أمر لم يأذن به الله هو دخول في هذا الطريق، وهذا أمر مذموم على الإطلاق. وإنما لم تلحق المذمة بالأئمة الذين أخطأوا لوجود المانع، لكن لم يتغير الأمر في حقهم، فيقال هو مذموم إلا أن يقع من الأئمة فهو محمود. يعني القول في الدين بخلاف الحق هو مذموم، لكن لو وقع من الأئمة محمود، هل هذا كلام صحيح؟ هذا كلام باطل. القول في الدين بغير الحق مذموم، من ولو وقع من الأئمة فهو مذموم، وهذا دين باطل وقول باطل. طب لماذا لم يعاقبوا؟ لأنهم معفون عنهم لاجتهادهم وقصدهم الصواب. لكن ده لا يغير من أن كل ما لم يأذن به الله من شرعة هو باطل ومذموم، وإن قال به من قال سوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويلحق الذم من يبين له الحق فيتركه. ولذلك يا اخوان، لو خاصمك احد في مسألة، عود نفسك ان تكون دائما وقاف لعل قوله صواب. هذا ليس معناه ان تتشكك في دينك وتبقى كل شوية مزبزب، لا، انما معناه انه اذا واجهك ببيان، مش بعصبية، مش بجهل، مش بحمية، مش باقوال رجال ضد إجماع الأمة بفضلا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني عود نفسك انك تغير الى الحق مهما كان. تظل تقول بالقول سنين وتدعو اليه وتنافح عنه وتعلنه بأعلى صوت في المحاضرات ومن على المنابر، ثم يظهر لك خلافه ترجع. ولا عليك، وليس هذا بعوار، بل ما كان من القول الذي رأيته حقا من قبل ها سيكون في ميزان الحق عند الله بالنسبة لك، لأنك لما ظهر لك الحق ها قلت به. وكثير من العلماء غيروا ما عندهم بل وأثبتوا ذلك وقالوا كنا نقول بكذا فلما رأينا كذا قلنا بكذا. وبعضهم يقول أنا كنت أقول بالأمر 10 سنين 20 سنة حتى لقيت فلان فأخبرني. وهذا ابن عباس ظل يقول عاما بحل المتعة، بحل زواج المتعة، مش بحل المتعة، بحل زواج المتعة، لأن حل المتعة معنى التمتع في الحج، بحل زواج المتعة. فهم؟ إلى أن بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه، فهم؟ تغير وامتنع ولم يقل ولم يعد يفتي بحله. فهم؟ المهم أنك تعرف، أن تعرف أن دائما يكون هدفك مقربك الإيه؟ أما أن تشكل كالحجر الأصم الذي نقش فيه نقش على مسائل معينة لا تبدلها ولا تغيرها، طبعا ما يجعل الأصول، مش واحد يجي يقولك ربنا اتنين تعالى تنقش ربنا اتنين وتقول لي أنا راجل وقف على الحق، واحد ينقشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقشك في القرآن كلام الله، ينقشك ان السنة هي بيان القرآن ومنقوها كالقرآن وان كان القرآن هو الاصل او غير ذلك من الثوابت، وانت تيجي تقول ايه ان راجل يوقف عن الحق. لا، انما في كل مسألة انت تعلم ان للناس فيها، والناس هنا بمعنى اهل الحق، اهل الحل والعقد الاجتهاد، وانت تعلم ان للناس فيها اكثر من قول. وده كان كلام السلف، كلامنا صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. كلام جميل، كلام جميل، تربوا على اتباع الحق، تربوا على طلب الحق، لكن الاتباع هم الذين عبدوهم وهم الذين تعصبوا لهم. فهم؟ ويلحق الذم من يبين له الحق فيتركه، او من قصر في طلبه حتى لم يتبين له. ولذلك اخوان خاف على نفسك وانت المصلي وانت الرجل الذي تتلو كتاب الله وتحاول ان تقف على الحلال والحرام، خاف على نفسك من باب عظيم جدا يمكن ان يهلك العبد منه وهو لا يشعر، وهو التقصير في طلب الحق، التقصير في العلم بالشرع. الله تعالى امرنا جميعا ان نبذل كل ما في وسعنا طلبا للحق. فممكن تكون بتصلي وتصوم فامنت باب الصلاة من تشترك، وباب الصيام من تشترك، وباب الكذا من تشترك، لكن هذا الباب، هذا الباب فين؟ فين خذوا ما اتيناكم بقوة؟ فين لا يأخذ الكتاب بقوة؟ فين الجد والمسابرة؟ فين المسارعة؟ فين ففروا الى الله؟ لابد انك تعرف انك انت وهو وهو ممكن تهلك من هذا الباب دون ان تشعر. عشان كده السلف كان لا يكلون ولا يملون حتى اخر نفس فيهم في طلب الحق وطلب ما يظهر به الحق من العلم، كل بحسب وسعه. افهم، ما كثير منا يحصل بعض النسك ويقف عندها ومحلك سر، فيعتريه الباطل ويتسرب اليه البدع والمتغيرات في دينه بسبب تقصيره في طلب الحق، فيقع في شراك كثير من ابواب الشر بعيد عن الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، يقع في اشتراك اتخاذ الاحبار والرهبان، يقع في اشتراك الولاء والبراء، يقع في اشتراك احكام الكفر والايمان، يقع في اشتراك النواقض من السب والاستهزاء او ظن السوء او مشابه، وهو الصوام القوام الذي يسبح بالليل والنهار ويحافظ على التلاوة والأذكار، لكنه لما لم يجد، لما لم يبذل، فهم؟ وانت عارف ان اعظم الجهاد هو جهاد طلب العلم، وان جهاد الدفع، جهاد الدفع بالسيف ادنى منه، لانه لم يبلغ احد مبلغا في اي عمل، ولا الشهداء مبلغ العلماء. لذلك العلماء لم يكونوا ابدا يفرطوا في هذا طلبا للشهادة، فمن رزقه الله بها فضلا منه ونعمة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهم؟ لكن لازم تعرف ان الشهادة او الجهاد بالسيف هذا باب من البر عظيم، وهذا طريق قصير الى الجنة، فهم؟ لكن اوسع منه واقصر واعلى منه وابر العلم. ولم يرفع الله تعالى، لم يرفع الله تعالى مرتبة احد في الخلق من المؤمنين كما رفع اهل العلم، كما رفع اهل العلم. ولذلك قال نبيه وقل رب زدني علم، قال اهل العلم ولو كان هناك شيء اشرف وارفع قدرا وانفع للعبد واشرف من العلم لامر الله نبيه ان يطلب الزيادة فيه. فالمجاهدة مش في انك انت تقتل، انك تتعلم، تتعلم مش تسمع شرايط، مش ان انت تتقرب للمشايخ وتقعد عندهم وتقول ده انا صاحبي فلان وبقابل الشيخ فلان وبروح له البيت، دي مش مجاهدة، دي خيبة. انما المجاهدة انك تقول الحمد لله انا انهيت دراسة كذا وحفظت كذا وبفهم في الاصول وبفهم في المصطلح ودرست كذا تعلمت كذا الحمد لله بقيت ادرس في كذا الحمد لله تقدمت في كذا، هذه المجاهدة في العلم، فهم؟ فهذه ملكة ماتت في الأمة إلا عندما رحم الله تعالى، ماتت، بدليل ان احنا كثير من اوقاتنا لغو كلام حكاوي سير الآخرين حتى وإن كان في بعض المعروف، قلما تكون مبحثة ومدرسة ومناظرة في الخير وبحث في مسائل واجتماع على مسألة لمدرستها ونوع من المناظرة البناءة، قلما تجد بين الشباب بين القرناء بين الإخوان، بل هو جاي الدرس يتكلم في الأكل والشرب والشغل، وبعد ما يخرج من الدرس مباشرة يتكلم في الطلاق والزواج والشغل والبيع والشراء والفلوس، حتى ما يصبر أن يحمل نفسه أن يحمل نفسه مسؤولية النظر فيما تعلمه في هذه الساعة اللي هو لسه قريب عهد بها، إلا من يعني أحيى الله قلبه ومن عليه بهذه الملكة. تنبه، ملكة مهمة جدا جدا. فنحن وإن أنفقنا وصلينا وصمنا هناك باب خطير لازم هذا الباب ننتبه إليه، وهو باب التقصير في طلب الحق. واحد يقول الحمد لله انا كل ما بقيت الدرس اشتري شرطين، الحمد لله بشتري رسائل، الحمد لله بسمع شريط في العربية او في البيت، هذه خطوات لكنها ادنى وادنى وادنى من المطلوب، ان الله تعالى جعل فيك من القوة والقدرة على اكثر من ذلك، واعلم ان الله مؤخرك اعلم ان الله مؤاخذك بيبا في وسعك. اخوان اللي يقدر منكم يبقى متعلم او عالم، ومش هيقدر هيحاسب يوم القيامة ويسأل عن هذا ويحشر في المقصرين لانه كان في وسعه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللي في وسعه ان يتعلم علما معينا ووجد سبيلا اليه وقصر فيه سيحشر في المقصرين، لان الله تعالى سيحاسب كل نفس على حسب ما اتاها، فطالما في وسعك فان كان في غير وسعك فان الله غفور رحيم ولا يؤاخذ نفس بغير وسعها. احنا فاوسعنا اكثر مما نفعل، بدليل ان احنا بنفعل في امور دنيانا وشهواتنا وامور يعني ما لا يليق وما لا يحل وامور التفاهة والسفاهة، بنفعل فيها بقدرات عالية وبقوة ونوفر لها وقت وجهد بنوفر لها وقت وجهد وساعات بنوفر لها مال لا لشيء إلا لأننا نجد لنا فيها مأرب. وأنا أعترف أن للعلم مرارة لكنها تنتهي بحلاوة لا يعلمها إلا من ذاقها. أسأل الله أن يعلمني وإياكم. لطلب العلم مرارة ولذلك سقط في الطريق كفر. لا مفكرش أن العلم ده الناس بيديله ظهرها بالعكس كله بيخش التجنيد وكله بيخش المعسكر الإعداد وكله بيخش جندية العلم لكن يدوب يومين ثلاثة أسبوع اثنين شهر اثنين يسلم ويسقط أو يقف عند حد معين لمجرد أنه بس إيه شاف الطريق فلما يرى طوله ويرى بعده أو بعض طوله أو بعض بعده ويرى ما فيه من معاناة يرى أن طلب المآرب القريبة أسهل ولذلك بعضنا نسأل الله أن يعافينا وإياكم بيتصنع العلم طمعا في الشرف بيتصنع طمعا في الشرف فتبص تلاقيه يلبس ويتهيأ وعمامة وكتاب تحت باطه ويعني ويكسب من الكلام كأنه متعلم حتى تختلط عليه نيته لأنه لا شك أن عشق لا شك أن عشق العلو علو صح وعشق الدنو دنو صح ولا في الجاهلية كان اللي يعشق منسبة وجميلة من النساء كان يتفاخر فهم واللي يعشق جميلة وضيعة كان بيتوارى وهو عاشقها وإذا قالوا أنت عاشق فلانة يتنصر وهو يعشقها ليه لأنه يرى أن في نسبته إليها دنو والتاني بيعلم في كل مكان ويتغنى بعشقه لها فهم ليه لأنها المنسبة المطلوبة ده في المحسوس انا بضرب مثال للمعنى عشان كده دايما يقولوا كل يدعي وصلا لليلة ليلة دي عند الصوفية يعني لا اله الا الله لكن ليلة دي في شعر الجاهلية هي ليلة محبوبة قيس طب قيس ده كان من المنسبين ما كانش رمة كان يعني وليلة كانت من المنسبين ما كانتش شوارعية طب يعني ويقعد وسط الناس كده وهو رجل لان العرب كانت تتفاخر بذلك ان ده ايه عشيق يعني المناسبة بقى فهم فلذلك قال بيتهم بقى بيت الشعر عندهم كلهم عشان ده مثل كلهم يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك فهم ولا حتى استعملوه علماء الامة في التدليل على ان كل انسان يدعي مسألة لا يثبتها يجري تحت هذا المعنى فصار مثلا ده يسموه امثال اصلها من الشعر زي ما في امثال اصلها من القرآن فاهم الله فده ده مثل اصله من الشعر ده مثل لكن اصله ايه اصله هذا المعنى فعشق العلو علو فلما انت تبقى عاشق العلم وطريق العلم والتعلم ده ما حدش ينكره عليك لكن هذا العشق بيخلي دماغك تلف فيكلم نفسه فيقول لك انا لسه هقعد اسهر الليالي واحلم بيها ويا رضيت يا ما رضيتش انا اتوهم ان انا طلتها فيعمل شيخ فاهم عشان الناس تحس انه ايه ليلى رضيت عنه وقابلته وهو اصلا لم يرها ولم تعلم به فكثير منا اسأل الله ان يجعلني واياكم منه اسأل الله ان يبرئني من ذلك يتعالم عارف يعني يتعالم يعني اهو العلم العلم، ولكن فدي نقطة مهمة. فهو بعيدا عن هذا الشرف وبعيدا عن هذا الجمال وبعيدا عن هذا الشوق والعشق، ها بعيدا عن هذا كله، ايه المسؤولية الشرعية يا اخوان. يعني انا هذا كلام جانبي، لكن المسؤولية الشرعية، اين جدك؟